من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا هو موعد درسنا الأسبوعي إن شاء الله تعالى عقب صلاة الجمعة في هذا المسجد الذي أرى فيه الآن ما كنت أراه قديما، والله زمان لم نرى هذا المنظر منذ فترة طويلة، ونسأل الله عز وجل ألا يحرمنا وإياكم من شرف الدعوة إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. درسنا اليوم بعنوان: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. أخرج الإمام البخاري في صحيحه في عدة مواضع منه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس يوم النحر فقال: أي يوم هذا؟ قالوا: وظننا أنه شغل باص، ها ما عاد في انضباط. قال عليه الصلاة والسلام: أي يوم هذا؟ قالوا: وظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى. قال أي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أليس ذا الحجة؟ قالوا بلى. أنا قلت نعم في الأول؟ طيب بلى. قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال أليس البلد الحرام؟ قالوا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمتكم في يوم شهركم هذا، في يوم بلدكم هذا، في يوم يومكم، في يوم يومكم هذا، في يوم شهركم هذا، في يوم بلدكم هذا. طبعا الروايات اختلفت في ترتيب اليوم والشهر والبلد. نبه النبي عليه الصلاة والسلام بما يتيقنون حرمته بما أهدروا حرمته، فإنهم كانوا يعتقدون حرمة اليوم وحرمة الشهر وحرمة البلد في الوقت الذي أهدروا فيه الدماء والأعراض والأموال، فأراد أن يقول لهم إن أعراضكم وأموالكم ودماءكم التي استبحتموها وليست محترمة عندكم هي كهي كالشهر الحرام، كالبلد الحرام، كاليوم الحرام. ولعلكم تذكرون قصة المغيرة وقصته مذكورة في حديث صلح الحديبية، لما سافر مع 13 رجلا فلما شربوا الخمر قتلهم جميعا واستلب أموالهم وفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعلن إسلامه ثم وضع المال بين يديه وأخبره بحقيقة ما فعل، فقال عليه الصلاة والسلام أما المال فأقبله منك، أما الإسلام فأقبله منك، وأما المال فلست منه في شيء إنه أخذ غدرا. أقول هذا بمناسبة هذا الانفلات الأخلاقي الذي ظهر بعد ثورة 25 من يناير، ولقد عانى المسلمون كثيرا من فقهاء الكيبورد الذين يجلسون خلف الكيبورد ويتكلمون ويسيئون الأدب. والذي أريد أن أنبه إليه أن جميع العلماء يقولون إن خبر المجهول هدر لا قيمة له، وهذا ما تعلمناه في علم الحديث وما بثثناه في محاضراتنا ودروسنا في السنوات الماضية. المجهول بأنواعه، مجهول العين، ومجهول العدالة، ومجهول الحال. الثلاث أنواع من أنواع الجهالة تنطبق على كل من يكتب خبرا أو يعلق تعليقا على الإنترنت، وهذا شيء لا بد أن يتدين المرء به. رجل مجهول العين، مجهول العين يعني يعني عينه لا تعرف. لو أنا قلت لك مثلا إبراهيم ابن سليمان الطوسي، تعرف عنه شيئا؟ تعرف بلده؟ تعرف أسرته؟ له ذكر في كتب التراجم؟ إطلاقا لن تجد هذا الاسم أبدا إلا أنه مجرد اسم. ده اسم مجهول العين. مجهول العين يعني عينه لا تعرف. مجهول العدالة قد تعرف عينه ولكن لا تعرف عدالته. العدالة مسألة تتعلق بالديانة، يعني يشترط أن يكون مسلما غير كذوب، غير متهم بكذب، غير فاسق، غير مبتدع على تفصيل في البدعة. لكن ذرونا من البدعة طالما فيها تفصيل. لكن المسائل الأولى أن هو أن يكون مسلما، ألا يكون كذوبا، ألا يكون متهما بكذب، ألا يكون فاسقا. إذا وجدت صفة من هذه الصفات وتقدح في عدالته مباشرة، ده مجهول العدالة، أنت لا تعرف عنه شيئا، عن عدالته شيئا. مجهول الحال عارفه لكن لم يوثقه أحد من أهل العلم، لم يزكيه أحد من أهل العلم. كل من ينقل خبرا وأنت لا تعرف شيئا عنه يبقى مجهول العين، مجهول العدالة، مجهول الحال، يبقى لا يحل لك أن تأخذ خبرا منه. معظم الشباب الآن بيأخذوا الأخبار من الإنترنت كأنها مسلمة ويبني عليها أحكاما، ويبتدي من هذا المنطلق يبتدي يقرر إذا كان يسب هذا البني آدم، إذا كان يفسقه، إذا كان يكفره، إلى آخر ما تعلمونه في الإنترنت بكل أسف. أنا أريد أن أقول إن أعداء الدعوة كثيرون وقدامى، نحن واجهناهم سنين طويلة وحاولوا أن يلفتون بكل جهد عن مرادنا، فما التفتنا إليهم في يوم من الأيام. سلبت أعراضنا ونهشت، وقالوا عنا كل قبيح، ومع ذلك كنا نتعامل معهم بهذه الآية: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. كنا منصورين في كل الجولات فيما مضى، لكننا بعد أن جاء السيل هزمنا. هذا المسجد كان كعادته دائما هكذا، غاصا بأهله. لما قامت الثورة أين ذهب الشباب؟ حتى في شهر رمضان، وأنا نبهت على هذا في حينه وأبديت سببا لهذا الخلل. في شهر رمضان في اليوم الأول عادة الناس المسجد بيمتلئ والشوارع بتمتلئ، ياخدوا حاله أسبوع كده في أول رمضان، الدنيا ماشية تمام وفيش مشاكل. وبعدين يبتدي من أول نص رمضان الخلل يبتدي، إما لناس ذهبوا إلى العمرة وإما لناس فترة عبادتهم، لكن على الأقل في العشرة أيام الأول كان المسجد بيبقى ممتلئ. في رمضان الماضي ورمضان قبل الماضي كان يصلي في هذا المسجد نحو الثلثان، كان أنا فاكر يعني كان آخر صف في المسجد لحد أول الصندرة دي. طيب كان زمان في أمن الدولة وكان فيه ملفات خلاص، وكان الآباء يمنعون أبناءهم الذهاب إلى المساجد السنية اللي فيها يجتمع فيها الشباب المتسنن، وكان الجماعة المخبرين في المسجد تقريبا زي ما كان الشيخ كشك الله يرحمه يقول: الصف الثاني والثالث يستوي، ليه؟ لأن الصف الأول مخبرين كلهم، فيبتدي يسوي من أول الصف الايه الثاني والثالث راجع يعني. وكنا نعلم هذه الحقيقة، ومع ذلك أنا فاكر في يوم من الأيام قبضوا على 90 واحد كانوا جايين يصلوا الجمعة، كان في الكمين بتاعنا اللي بره ده، كان الشباب يأتي من كل مكان، وكانت عربيات كاملة وأتوبيسات وبتاع والكلام اللي كانوا ييجوا في هذا اليوم، كانوا قبضوا على 90 واحد. لما امتلأت امتلأ القسم، قسم الشرطة، وامتلأت أمن الدولة من تحت، بدأوا يطلعوا اللي الباقيين ويدلهم يعني يقول لهم روح خد البطاقة من الفرع. في هذا الوقت كان المسجد يمتلئ. ليه؟ لعلكم تذكرون بعض السلاسل الخطب اللي احنا خطبناها في هذا المسجد بعنوان منزلة المقاومة، وذكرت فيها في خطب طويلة أن أطول مرحلة يمر بها الإنسان قبل أن يصلب عوده هي مرحلة المقاومة، وذكرت فيها أيضا أن المرأة إذا شعر بالأمان قل عمله. الذي كان يملأ هذا المسجد، أو السبب الذي كان يجعل الشباب يتقاذفون في ليس في هذا المسجد، في المساجد عموما، كانت القضية التي كان يعيش لها. كنت أعرف في شباب كانوا ينزلوا قبل الكمين ويمشوا في الغيطان يلفوا ويطلعوا من وراء الكمين وهو سعيد أنه انتصر عليهم، له قضية ويريد أن يصل. هذه المقاومة هي التي كانت تحمله وكانت عصبه على الحقيقة. بعدما أمنوا تميعا بسقوط أمن الدولة، وأنا أشك كثيرا أنها سقطت، لكنها خلايا نائمة تحتاج إلى أن تفعل فقط، ونحن لا ندري ما تحمله الأيام القادمة، يعني لا تفرحوا كثيرا، فالأيام القادمة ربما تشتمل على شيء من المفاجآت. فالدولة العميقة كما يسمونها الآن قائمة على قدم وساق، ونحن اللقمة السائغة المنتظرة. فنرجو أن لا يأمن إخواننا كثيرا، وأن لا يستمر إهمالهم طويلا. أنا أرى إهمالا جسيما، وأرى ارتدادا عن الأخلاق الحميدة التي علمناها شبابنا طيلة أعمارنا. نحن ما سببنا قط مع كثرة الهجوم علينا، وما أكلنا أعراض المخالفين مع كثرة الهجوم علينا، بل كنا نربأ بأنفسنا ونعتقد أننا دعاة لهذا الدين، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما انتصر ولا دانت له الجزيرة إلا بحسن خلقه. إن الرد بمجرد الشتم لا يعجز عنه أحد. كل إنسان يستطيع أن يسب، لكن أقل الناس هو الذي يعمل جانب الإنصاف. ونعوذ بالله من خصومة تسد باب الإنصاف وتصد عن جميل الأوصاف. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خيلا قبل نجد، فأسرت رجلا يقال له ثمامة بن أثال الحنفي من بني حنيفة، وكان سيد أهل اليمامة، فأخذوه وربطوه في سارية المسجد، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فقال ماذا عندك يا ثمامة؟ يعني ماذا تظن أني فاعل بك؟ أدي ماذا عندك يا ثمامة؟ قال عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن ترد المال سل تعطه. فتركه إلى بعد الغد. ثم جاء فقال ماذا عندك يا ثمامة؟ قال ما قلت لك، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن ترد المال سل تعطه. فتركه إلى الغد. يبقى كم يوم؟ في الأول تركه إلى بعد الغد، وبعدين جاءه ثم تركه إلى الغد. قال ماذا عندك يا ثمامة؟ قال عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني تقتل رجلا دمه غالي له ثمن، يعني لن تمر بها، إذا قتلتني لن تمر بها، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن ترد المال سل تعطه. قال أطلقوا ثمامة. فلما أطلقوه ذهب إلى بئر قريبة فاغتسل ثم رجع، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، والله يا رسول الله. شوف بقى الخطاب تغير، كان لسه بقول يا محمد وهو بيكلمه. قال والله يا رسول الله ما كان وجه أبغض إلي من وجهك، فصار وجهك أحب الوجوه إلي، وما كان بلد أبغض إلي من بلدك، فصار بلدك أحب البلاد إلي، وما كان دين أبغض إلي من دينك، فصار دينك أحب الدين إلي، وإن خيلك أسرتني فمرني. ماذا أصنع؟ كان ذاهب هو إلى العمرة، كان ذاهبا إلى العمرة، فأمره أن يذهب إلى العمرة وقال له قولا حسنا. فلما ذهب يطوف بالبيت قالوا له يا ثمامة أصبوت؟ قال لا ولكني أسلمت. لا والله يا معشر قريش لا تصلكم حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يدخل الناس في هذا الدين إلا بهذا، إلا بالخلق ورعاية الخلق والترفع عن أعراض الناس وعن أموالهم وعن دمائهم. نحن لا ننكر أن في خصومنا فجرة، نحن لا ننكر هذا، بل عايناه وعشناه. يعني أنا لا أنسى مثلا هذا الصحفي الذي كتب في رمضان من حوالي 4 سنوات سلسلة، هو لم يتمها، لم كتب المقالة الأولى فقط بعنوان دعاة في العيادة النفسية، وبدأ بي، أول واحد ابتدى بينا، وكال لي التهم كل حرف تكلم به كذب إلا اسمي بس، هذا هو الصدق الوحيد الذي كان في هذه المقالة، إنما المقالة صفحة كاملة. وأنا في رمضان في مدرسة الحياة كنت عرضت على هذا المقال، وبينت بعض زيفه، لكنه كذب كله. مجلة روز اليوسف متخصصة في شتمنا وثلب أعراضنا وتقبيحنا، وإننا بنأخذ فلوس من إيران. يعني بقول من السعودية مثلا، احنا انا هاخد فلوس من الروافض. طب ده انا ايام ما كان حزب الله بيضرب اسرائيل وانا على هذا المنبر تكلمت عن الرافضة بكلام اغضب بعض اخواني من السلفيين. تكلمت وقلت بالنص الرافضة لهم دين اخر بخلاف دين الاسلام، وبينت وقلت كلام نعمة الله الجزائري في كتاب الأنوار النعمانية، قال لا يجمعنا بأهل السنة لا رب ولا دين ولا كتاب. الجزء الثاني من كتاب الأنوار النعمانية، وهذا من متأخري محققيهم، لا يجمعنا بأهل السنة لا رب ولا دين ولا كتاب. من ربهم؟ نحن نعرف من ربنا، ونعرف من نبينا عليه اسم ربنا، ومن نبينا عليه الصلاة والسلام، ونعرف ما ديننا. هم من ربهم؟ ما دينهم؟ من نبيهم؟ وأخذت عدة خطب. فقال لي بعض إخواني يعني ليس في هذا التوقيت كنت تتكلم بهذا الكلام، دول ناس يعني ضربوا إسرائيل وهزموها والكلام ده، فيعني لا تكن شوكة عليهم، ممكن تتكلم بهذا الكلام في وقت آخر، وأنا لا أعتقد هذا دينا، لا أعتقد هذا، بل إذا كان للشيء مقتضى فعلته. أنا مش استنى لما الدنيا تبرد ويقولوا أن حزب الله هزم إسرائيل ويأخذ الأمجاد كلها. ده في هذا الأسبوع 100 مولود في محافظة الإسكندرية اتسموا بنصر الله، حسن نصر الله، 100 مولود، وجاء هذا في الجرائد آنذاك، وتكلموا عن إذا جاء نصر الله والفتح. جماعة الجاهزين دول الذين يعانون من عقدة الهزيمة، حتى إن بعض قيادتهم، بعض قيادات لبعض الجماعات آنذاك لما مصر انتصرت على إفريقيا أرسل برقية تهنئة للشعب المصري، قالوا طب أنت مالك من الموضوع ده، أنت رجل يعني على رأس حزب ديني وبتاع والكلام. قال نفسنا في أي انتصار، أي انتصار حتى لو كان في الكرة. لما تبلغ الهزيمة إلى هذا الحد مش عارفين يعملوا أي شيء مع دولة اليهود، يضربها أي حد. حتى أنا لو تذكروا طريقة التجسس الأمريكية اللي دخلت على حدود الصين، مشيت على حدود الصين كده، والمقاتلات الصينية نزلتها في أراضي الصين، وأنا كنت في الشارع شفت ناس بيهنوا بعض إن في دولة أرغمت أمريكا على شيء، برغم أنهم كلهم كفر في بعض، إذا كان الصين لا إله وإذا كان التانيين مشركون كفرة، لا كلهم كفرة بعض، لكن لمرارة الهزيمة التي يشعر بها المسلمون هنأ بعضهم بعضا بسبب هذا. تكلمنا وقلنا إن الرافضة دينه دين آخر، يمكن أنت بيجي لك تمويل من إيران، مع أننا والحمد لله نقولها ما مددنا يدنا لأحد قط، ولا طلبنا من أحد شيئا، بل رددنا بعض ما كان ينبغي رده من باب المروءة، زي تأشيرات عمرة وأشياء رددناها وما استفدنا شيئا، عشان بس كل واحد يكون عارف رجليه فين. لا استفدنا من السعودية، ولا استفدنا من إيران، ولا استفدنا من أي بلد، الحمد لله، وعشنا حياتنا أعفة كراما لا نمد أيدينا إلى أحد، وأغنانا الله عز وجل من فضله. هذا الاتهام كله كان تهييج للدولة علينا، وبعدين الدولة ما تركتنا آنذاك لأنها تأمن جانبنا، لا، المسألة كلها مراحل يعني، هي تحتاج إلينا لأننا كنا صمام الأمن القوم آنذاك، ولا يزال العلماء هم صمام الأمان. شوف الصعيد لما كان في مواجهات في التسعينيات بين الجماعة الإسلامية وبين الدولة، تعزيزات الأمن في الصعيد كانت عالية جدا في الوقت اللي وجه بحري كان فيه مستريح، وكفر الشيخ كانت من المحافظات الآمنة مع يعني القبضة الأمنية الشديدة عليها آنذاك. وأنا حتى الآن ما ناش فاهم ليه، يعني برغم أن الدنيا انتهت وخلاص، أنا حتى الآن لا أفهم لماذا كانت هذه القبضة الأمنية الشديدة جدا. وتناقشت أكثر من مرة مع القائمين على هذا الأمر في أمن الدولة، لماذا تشددون القبضة؟ حتى أن هذا المسجد لما بني سنة 1418 وكانت أول خطبة في هذا المسجد لفضيلة الشيخ صفوت نور الدين رحمة الله عليه، وبعد ما خطب الخطبة الجمعة جاء استدعاء لي وله، وذهبنا إلى الضابط هناك، والشيخ صفوت يعني رحمة الله عليه كان رجلا بهي الوجه، على وجهه طلاوة وتشعر بمحيى السنة كده عليه، أسأل الله أن يرحمه وأن يغفر له، وله هيبة، قال له هيبة كده. فاتفقت معاه وإحنا رايحين أن هو يطالب بمعهد علمي، معهد يداد دعاء، ما رضتش أقول له، ما رضناش نقول معهد علمي لأن كلمة علمي دي تخوف شوية، قلنا معهد يداد دعاء زي خلق الله ما بيه في المعاهد الموجودة في مصر كلها يعني. قلت له أنا لن أتكلم، أنت باعتبارك الرئيس العام لجماعة أنصار السنة والمسجد ده تابع للجماعة، فأنت اللي هتتكلم وأنا هسكت خالص، لأن الضابط اللي احنا رايحين له مش هيقبل مني كلام، بالرغم أن علاقتي بيك علاقة جيدة يعني، وتوفي يعني. أول ما رحنا هناك وجلسنا بعد 10 دقائق الشيخ صفوت قال له طب احنا عايزين نعمل معهد لإعداد الدعاء. فأول ما اتكلم هذا الكلام أنا زكيت الايه الكلام، قلت له تعرف يعني انه كف الشيخ هادية والأفكار المحالفة كلها الحمد لله مش موجودة في البلد والآخر، قال كلموني في الموضوع ده بعد 3 سنين. فقلت له طب ليه 3 سنين؟ قال هي طلعت كده. والله يا أخوانا، وكان شابا صغيرا يعني، أنا استقبحت جدا أن يقابل الشيخ صفوت هذا الرجل الشايب بتعبيرنا يعني حيث كلها بيضة وشعره كله أبيض، أن يقابله مثل هذا. إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذو الفضل، أنا أعرف فضلك إذا عرفت فضل الآخرين. بعد طبعا لما قال هذا الكلام عملت أنا بينه وبين نفسي خطة علشان أمشي المعهد العلمي لحد ما تجينا 3 سنوات، لحد ما تعدي 3 سنوات. فعقدنا في هذا المسجد دروسا للكتب الستة، ما أظن أنها عقدت في بلد آخر. كان فضيلة الشيخ وحيد بالي بيشرح صحيح البخاري، والفقير كان يشرح صحيح مسلم، وفضيل الشيخ إبراهيم شاهين كان بيشرح سنن أبي داود، وفضيل الشيخ صلاح بن موجود كان بيشرح سنن الترمذي. وحاولت جاهدا أن أجيب الشيخ أحمد النقيب، فضيل الشيخ أحمد النقيب أو فضيل الشيخ مصطفى العدوي، كل واحد يأخذ له كتاب النسائي وابن ماجه عشان يبقى الكتب الستة تمت وتبقى قرأت وشرحت وفك غامضها ووقفنا على معانيها، وفي الآخر ندي أسانيد للطلبة الذين حضروا هذه المحاضرات. ظللنا مدة يعني لم نهنأ كثيرا، ما أعرفش استمر 2 سنين تقريبا أو كده، نشرح في هذه الكتب. أنا شرحت حوالي 72 مجلسا من صحيح مسلم. الشيخ وحيد كان مسجد الإكسبريس صحيح البخاري كان سريع، والشيخ إبراهيم شاهين كان ماشي على مهله خالص في سن أبي داود، ما كانش عايز يمشي ويقف على كل إيه، على كل حاجة واربطها بالواقع والسيرة وبتاع والكلام ده. الشيخ صلاح موجود كان بيجري برضه شوية في السنن الترمذي. وبعدين جاءنا ضابط من الخارج يعني وقف الدنيا كلها، وقف الدنيا كلها وبدأ بتوقيفي أنا من الجمعية الشرعية بسبب عقد قران بعض إخواننا. كان شيخ فضيلة الشيخ محمد حسان جاي زيارة لي، فأنا قلت له إيه يعني ادخل بعدية وقول كلمة على أساس إنه إيه مش مرتبينها يعني، قول كلمة. هو قال الكلمة من هنا وأنا منعت من خطبة الجمعة في الجمعية الشرعية لحد النهاردة يعني، أو لحد ما أنا يعني توقفت عن الخطابة من حوالي سنتين تقريبا إلا قليلا، ولم أدخل الجماعة الشرعية بعد ذلك خطيبا للجمعة. وبعد منعي من خطبة الجمعة منعت الدروس هنا في مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية. بعد 3 سنوات ذهبت إلى هذا الضابط مرة أخرى وقلت له 3 سنوات عدوا، فأنت وعدتنا أن بعد 3 سنوات أن احنا هنفتتح المعهد العلمي هنا، وبعدين المعهد العلمي لن يضركم في شيء، الأساتذة تكون عارفين أسامي والتلامذة عارفين أسامي وتسجلوا كل حاجة، بدل ما يعني يبقى كل الشغل حد يروح تحت الأرض وإلى آخره والكلام ده، فالمسألة تكون واضحة بالنسبة لكم وفي نفس الوقت نعلم الناس. وأنا قلت لهم في ذلك الوقت، قلت لهم أنا رجل مثلا مدرس مصطلح الحديث لم أتم كتابا لحد النهاردة. ليه؟ لأني باجي أشرح الكتاب في المسجد ألاقي العوام غلب على المسجد. أنا عايز أشرح طلبة العلم، لو طلعت المكتبة فوق المكتبة مهددة لأنهم هددونا بالفعل هياخدوا المكتبة، لو دخلوا لقوا مجموعة حد بيشرح لها ولا كان ده هياخدوا المكتبة. المكتبة دي يعني بنكون فيها من سنة 1989 جايبينها كتاب مليم لحد ما كوننا المكتبة بتاع الشيخ الإسلامي اللي فوق دي. فأنا خفت على المكتبة ان انا اجيب طلبة العلم واشرح لها درس عشان اقدر اخلص انجز، مش قادر اطلع فوق. فكنت بشرح كما تعلمون في هذا المسجد، فالناس بتيجي على السمع يقول لك تعالى نحضر درس الفلان. طب درس الفلان اتكلم في الحديث ازاي بقى وانت راجل لا ليك دعوة بالحديث ولا تعرف كلام الحديث ولا حاجة عن المصطلح والكلام ده، اقلبها درج. أنا فاكر مرة من المرات وأنا بشرح في الباعث في خسارة علم الحديث، بعد نصف ساعة في نص الجامع كده أمل واحد وقال لي أنا من محافظة البحيرة وأول مرة أجي المسجد ده ومش فاهم ولا كلمة. أنا كنت العادة بقى يوم الاثنين يوم أدي صيد الخاطر درس تربوي، واثنين آخر أدي مصطلح حديث. فكنت يوم ده السيد الخاطر أنبه إن الاثنين اللي جاي مصطلح عشان ما فيش حد يجي يقول لي ده أنا مش عارف، وأنا طبعا عارف إن المسجد ما فيش عليه بواب ولا في حد بيشوف البطاقات ولا الكلام. كل يوم في رواد جدد يأتون على المسجد، فده كان صاحبنا. كنت أنا بتكلم أياميها في الشذوذ واخد الزهري كإمام وأصحاب الزهري اللي هم تلامذته كنموذج ما بين معمر وسفيان بن عيينة ومالك والزبيدي وجماعة دول. فأنا مش فاهم ولا كلمة، قلت له هتفهم دلوقتي. وبتكلم بقى على سفيان بن عيينة، قمت أقلبها ترجمة لسفيان. طب طلبة العلم هم عارفين سفيان وحافظينه وبيحبوه كمان وعارفين حياته، قلبتها ترجمة وكيع وترجمة سفيان وترجمة معمر وبتاع، وخرجت برا مصطلح الحديث مش عارف أشرح مصطلح الحديث إطلاقا. ليه؟ بسبب العوام. عايز يتقفل علي باب عشان أقدر أشرح لهم وأخلص معهم كتاب واثنين وثلاثة وأربعة بحيث أن أنا أقدر أطلع كوادر في هذا الفن. طبعا يمكن بعد الثورة الحمد لله احنا بنبني دلوقتي معهد يعني المعهد العلمي مع شيخ الإسلام العلمي 12 دور، احنا في الدور الثامن دلوقتي الحمد لله، دعونا بالتيسير ان ربنا يتم علينا هذه النعمة وتظل هكذا. مش عارفين الأيام حبالة، يريدنا كل عجيب، مش عارفين المخبئات شكلها ايه، أشتوت ها؟ إذا هذا إذا كان يجوز يعني، ما أعرفش الشيخ وحيدة يقول لنا جايز يا مولانا ولا أو الشيخ يكتفه شغله بقى. فأنا عايز أقول ده يعني أهو يدوب حاجة كده إيه علشان نقدر نقفل الباب ويدخل الطلبة إلى هذا المعهد العلمي، ويقدر كل عالم من هؤلاء العلماء اللي هيجي سواء كان في الفقه أو في الأصول يقدر يشرح ونصل إلى ذلك. المهم أنه بعد سنة بعد 3 سنين رحت قلت له والله إحنا أنا معلش أنا بحكي لكم هذا لشيء أقول لكم بعد كده. قلت له أنت وعدتنا بعد 3 سنين أن إحنا نفتتح المعهد العلمي. قال لا ده كانت كده وخلاص. قلت له يعني ما فيش معهد علمي؟ قال لي لا احنا دلوقتي بنضيق ما بنوسعش. فقلت له طيب ما هو سر التضييق؟ لماذا نضيق؟ ده انتوا باعترافكم اهو ان كل الافكار المنحرفه ماتت، وان كفرشيخ بلد هادئه جدا، وان الجانب العلمي طاغي عليها يعني، فلماذا تحرموننا من هذا؟ قال لي والله انت عارف مصر ومش مصر بتاع. قلت ماشي. اول مره استدعيت فيها للجهاز في القاهره قلت افتح هذا الموضوع. ويا جماعه العلم هو الضمان الوحيد لعدم وجود انحرافات، واذا كان عندكم اي ملاحظات علينا قولوا لنا، انتوا الان تزكون الطريق اللي احنا ماشيين فيه وتقولوا ان ما عندناش مشاكل فيه وطريق هادئ وطريق علمي ويعلم الناس وإلى آخره، لو عندكم غير كده قولوا لنا. قالوا والله احنا مش هنجملك، احنا لو انت عندك شيء اخر في الانحرافات وده احنا على طول بنقص. قلت لهم طب خلاص ما هو المانع ان احنا نعمل معهد علمي اطلاقا؟ حاولت من جزء من المناقشه طبعا كانت من صلاه العشاء الى صلاه اذان الفجر، حاولت 9 ساعات كنا اياميها في الشتاء نتكلم في موضوعات شتى منها هذا الموضوع، وكل ما الاقي فرجه ان اتكلم في هذا الموضوع افتهمه مره اخرى. عايز اقول يا اخوانا في هذا الجو الكئيب كنا اكثر ادبا وكنا اكثر التزاما. لا تظنوا ان كل اللي بيتكلم من فقهاء الكيبورد ليسوا من طلبه العلم، لا، في طلبه علم أساءوا الأدب مع أشياخهم الذين علموهم والذين لولاهم ما ذكروا، لولاهم ما ذكروا شيوخهم اللي رفعوهم، وكان يقولون هذا تلميذ فلان علشان يبقى له حشمة في البلد اللي هو رايح. وفي بعض التلامذة شرحوا كتبا لأشياخهم، ومع ذلك يوم ينتكس مرة أخرى ولا يراعي حتى جميل شيخه السابق عليه. والله هذا العقوق نحن ما رأيناه قبل ذلك. أنا أريد أن أقول يا أخوانا الذي ترونه على الساحة الآن أنا أشبهه بنهر جف مجراه، وأنتم كلكم أولاد أرياف في الغالب، يعني لما يكون الترعة اللي انت اللي بتمر في البلد عندكم جفت وليس فيها ماء شكلها بيبقى ايه؟ مليانة ريش وحشيش وجيف، تمام؟ اول ما بتيجي فيها مية المنظر اللي انت بتشوفه ايه؟ المية شايلة الجيف، شايلة الريش والحشيش الكلام ده. اذا اردت ان تشرب لا تستطيع. متى تشرب؟ لما السيل يأخذ كل هذا. فهل شبابنا هم هذا الزبد الذي يجرفه السيل؟ والله لئن كان هذا يبقى الإنسان يبكي على مصيبته، نحن ظننا أننا ربينا وبذلنا حشاشة أنفسنا في تربية الشباب، ولا أزعم أنهم جميعا هذا الصنف، لكن فيهم كثير. وأنا لا أقول هذا الكلام يعني تخمينا، لا، قادر اللي بفتح فيه الهاتف، أنا أغلقت الهاتف حتى لا أرد، يمكن إخواننا يتصلون بي من كل مكان، أنا أغلقت الهاتف، أغلقت الهاتف بسبب تغير صدري من كثرة الذي أسمعه. نحن يا إخواننا أمة الخلق وأمة الدعوة، وكما سدنا لن نسود إلا بهذا الخلق مرة أخرى. أنا ظللت فترة السنتين قابعا في مهجعي، لم أكن خلوا أبدا. مشروعات العلمية أتممت كثيرا منها والحمد لله، لكن كنت مراقبا أكثر مني متحدثا، والآن بدا لي أن أتحدث مرة أخرى وأن أجمع الشباب مرة أخرى على ما كنت أهدف إليه وأصبو إليه. فموعدنا إن شاء الله الأسبوعي يوم الجمعة بعد خطبة الجمعة، سأشرح فيها كتاب الرقاق، فك الوثاق بشرح كتاب الرقاق، أو أشرح فيها كتاب العلم من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله. وأرجو أن أرى سيما العلم على شبابنا مرة أخرى. أما الذين شتمونا والذين تعدوا علينا، فأنا أصالة عن نفسي أقول هم في حل مني، أنا قد أحللت كل من تكلم عني بسوء. وأذكر آخر مكالمة من المكالمات التي جاءتني، شاب يبكي شدة ويقول إنه هو ظل سنوات يسبني ويشتم فيه ولم يسمع مني محاضرة قط. وهذا من الشيء العجيب، يعني يشتمني ولم يسمع مني محاضرة قط، ثم سمع محاضرة، سمع خطبة جمعة كنت افتتحتها بكلام لأحمد ابن أبي الحواري، وهذه الخطبة الحقيقة من أعز الخطب على نفسي، يعني أنا قلما أستمع لنفسي، يعني الحقيقة لا أطيق سماع نفسي أبدا، ما أعرفش أسمع نفسي أبدا، ولا حد يفتح قدامي درس ولا خطبة وأصبر، لازم أقول له يقفل أو يحول التسجيل. لكن الخطبة دي بالذات لا أدري كيف انفتح لها قلبي، قلت في مفتتحها أن أمتنا، كلام معناه يعني ما أعرفش أجيبها لأن أكثر خطبي كنت أرتجلها، ما كنتش بحضر خطبي إلا العناوين بس، إنما حشر الخطبة من جوه ما كنتش بحضرها، ولذلك ما أناش حافظ خطبي، يعني ما أعرفش أسترجع أي خطبة من خطبي. يعني قلت إن كلام معناه يعني إن الفضلاء في أمتنا أكثر من العدد رمل عالج، ومن هؤلاء الفضلاء أحمد ابن أبي الحواري. سأله أحمد بن حنبل عن مولده، فقال له سنة مولده، فقال أحمد هذه سنة مولدي. أحمد بن أبي الحواري دي الكلمة جميلة جدا اللي أنا افتتحت بها الخطبة وكانت الخطبة كلها عليه. قال ليس بالطاعة سعدوا ولكن بالسعادة أطاعوا، وليس بالمعصية شقوا ولكن بالشقاوة عصوا. تعرف تجيب الجملة الجميلة دي؟ ما أجملها. كان كلامهم درر، السلف دول كلامهم درر، ليس بالطاعة سعدوا ولكن بالسعادة أطاعوا، السعادة التي كتبت لهم وهم في بطون أمهاتهم، أطاعوا بهذه السعادة السابقة، ليس بالطاعة سعدوا ولكن بالسعادة أطاعوا، وليس بالمعصية شكوا ولكن بالشقاوة عصوا. هي دي الخطبة اللي سمعها صاحبنا وقرر بعدها أن يعني يتحلل مني، وقد أحللته، وأنا كما قلت قد أحللت كل من تكلم في رجاء أن يحلني الله تبارك وتعالى يوم ألقاه. يوم الجمعة القادم إن شاء الله موعدنا. نعم، ما هو ما هي دي الحلاوة في كده، ما أنت لو شبعت ما أنتش جاي. إن شاء الله، يعني أنا اخترت الجمعة الحقيقة لأن يوم الجمعة عزيز على قلبي. يوم الجمعة ده هو كان اليوم يوم عملي، كان يوم عملي، ما كانش لا يوم الاثنين ولا كان أي درس ولا كان، يوم الجمعة كان يوم عملي لما كنت أصعد المنبر وأتكلم. نعم، هنعمل كل حاجة إن شاء الله، طالما أن أنا معاكم هنعمل كل حاجة إن شاء الله، لكن أنا ببقى حريص أن يكون، لأن ده يوم جمعة وأنا حريص الحقيقة قبل المصطلح أن يكون درس تربوي، نرجع شبابنا مرة أخرى. بارك الله فيك.